يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الأسواق التجارية تضع لوحة أن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، فإذا ما هو صحيح هذا شرط اللاغي، إلا تبدل وترد بالعيب، ما يلغون الأحكام الشرعية بلوحاتهم اللي يعلنون. نعم.